قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقالوا أيضا وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن نريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. يقصد بذلك أن الذين قالوا إن الإيمان يزول بزوال جزء، وهم الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص، أو طائفة من الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص، من طائفة من جانب آخر أيضا هو قول المعتزلة والخوارج، ليس فقط قول طائف بعض المرجع، الذين قالوا أن كونه يلزم من زوال جزء زوال كله، فهم بعض المرجع وهم أيضا الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة هم عكس المرجع في كثير من الأمور، ومع ذلك يصفون في بعض المستلزمات وبعض الأقوال. فهنا يريد أن يرد على الذين قالوا أن الإيمان يزول بزوال جزء، وأنه إذا زال زال كله، يريد أن يرد عليهم بأن يقول هذا الكلام كلام مجنح، لأن يريد بزوال جزء يعني النقص زوال الفرد منه، أي الهيئة الاجتماعية يقصد المجموعة، إذا قصده أو يقول أنه إذا قلتم أن الإيمان يزول بزوال جزء يعني كله يزول بزوال شيء منه، هذا لا يصح. قوله إن أريد أن الهيئة الاجتماعية يقصد كل الأفراد، كل أفراد الإيمان، فهو يقول أنه لا يصح أن الإيمان يزول كله بزوال جزء. أما إذا أرادوا أن الإيمان إذا زال شيء منه لم يبقى مجتمع فهذا صحيح، أي لم يبقى على مجموع فهذا صحيح، المجموع يختل لكن لا يختل كله. إن أريد الهيئة الاجتماعية يقصد كل أفراد الإيمان لم تبقى مجتمعة في زوال جزئها فهذا صحيح. نحن نعرف أن الإيمان بمجموعه إذا زال جزء منه فإنه لم يبقى سليما بالجملة، اختل شيء منه بقدر خلل هذا العمل، ولا يبقى كاملا أيضا فإنه ينقص بقدر نقص هذا العمل، لكن لا يصح أن نقول أنه إذا اختل منه شيء أو زال جزء أو ذهب بعضه أن يقال ذهب مسمى الإيمان عن المؤمن أو زال كله، بمعنى أنه لا ينعدم بزوال شيء منه بل يبقى أصله حتى ولو كثر النقص فيه. يعني لو افترضنا أن النقص في أكثر أجزاء الإيمان فإنه يبقى أصله، هذا من جانب. وجانب آخر لو افترضنا أن النقص جاء من شيء عظيم في الدين كارتكاب الكبائر أو بعض الكبائر، فإنه ومع ذلك قد يختل خللا عظيما لكن يبقى أصله، يبقى أصله. وقد يرتفع مسمى الإيمان أو معنى الإيمان عن المسلم في لحظة ما، لكنه مع ذلك لا ينفك عنه مسمى الإسلام ولا مسمى الإيمان، إنما قد يرتفع في تلك اللحظة، يرتفع الإيمان في تلك اللحظة التي حدث المسلم فيها عارض كأن يشك في شيء من الدين أو يضطرب اعتقاده أو يحصل له شيء من النزغات العظيمة التي تستوجب زوال الإيمان في لحظة ما، لكنه ما يلبس أن يعود، بل ربما يرتكب من الكبائر والفواحش العظام ما يمكن أن نقول بذلك لم يكن مؤمنا بهذا الفعل تلك اللحظة التي حصل منه ذلك الفعل، لم يكن مؤمنا بمعنى أنه لا يستحق أن يكون من وفى بالإيمان، ممن وفى بالإيمان، لكن يبقى أصل الإيمان ثابت. فعلى هذا فإن قول الذين يقولون أن الإيمان يزول كله بزوال جزئه قول لا يصح. وإذا كان قصدهم أنه يزول، يزول كماله فنعم، وإذا كان قصدهم أنه يزول بمعنى أن ينفلم نعم، لكن هذا لا يسمى زوال، يسمى نقص ويسمى تقصير ويسمى خلل ويسمى عدم كمال إلى آخره من المعاني التي يعبر عنها أهل العلم. نعم. والآن سيبدأ في الاستدلال على زيادة أو تقرير زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا منها. قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا دليل الأول. طبعا هنا صرح بزيادة الإيمان، وزيادة الإيمان هنا أتت بسبب يجمع بين العمل والمعرفة أو العمل والتصديق أو تلاوة آيات الله. زادتهم إيمانا لا شك أنه يلزم منها زادتهم يقينا، ويلزم منها زادتهم عملا، لأن من زاد يقينه زاد عمله. نعم. وقوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذا الدليل الثاني. نعم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذه خمسة أدلة من كتاب الله عز وجل كلها صريحة صراحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد، وأنه يزيد بمجموعة من الأمور القلبية والعملية، ليس فقط بالأمور القلبية التصديقية بل حتى في الأمور العملية. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن بهم، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما نعم. على الحال هنا من اعترض أو أشار إلى اعتراض قال به المرجئة، وهو أنهم قالوا في الزيادة المذكورة في هذه الآيات وفي غيرها أنها زيادة باعتبار زيادة المؤمن به، أي زيادة الشرائع. قالوا أن زيادة الإيمان للمؤمنين هي زيادة ما يرد إليه من الله عز وجل من أوامر ونواهي وأخبار، فكلما زادت الأخبار عندهم بزعمهم زادت الأخبار وصدقوا بها زاد إيمانهم بذلك، وكلما زادت الأعمال وصدقوا بها زاد إيمانهم، فكأنهم أعادوا الزيادة إلى مجرد التصديق في القلب. ثم أجاب على هذا لأن قولهم هذا لا يصح، وإن كان ضمن يعني الزيادة الواردة في النصوص الشرعية، فلا شك أن زيادة المؤمن به واقعة، بمعنى أن الشرائع تزيد في وقت تنزل الوحي وفي وقت نزول هذه الآيات. كان الإسلام أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه أشياء من الأعمال والاعتقادات تزيد في مسمى الإسلام وفي شرائعه وتعاليمه وأخباره، هذا معنى صحيح، لكن ليس هذا هو فقط معنى الزيادة. إذن فالذين قالوا بأن الزيادة زيادة المؤمن به يقصدون به زيادة الأعمال المشروعة، قولهم زيادة مشروع كما أشار هنا يقصدون بها زيادة الأعمال. فأرد عليهم بقوله فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع، يعني هل جاء تشريع جديد؟ يعني ما جاء تشريع جديد، نعم أن الله عز وجل أمرهم بأن يثبتوا في الإيمان، لكن لا يعني ذلك أنهم جاءهم جديد في الدين، إنما أراد الله عز وجل أو أمرهم بأن يثبتوا على ما هم عليه. فكذلك بقية الأمور ليس فيها زيادة عمل المشروع في الآيات كلها، إنما فيها إشارة إلى أن المؤمنين الذين حصل لهم ذلك زاد إيمانهم، زاد يقينهم، وزاد عملهم، وزاد أقوهم بالأسباب، وكل مستلزمات الزيادة معروفة. وعلى أقل ذلك أنهم لما قيل لهم أن الناس جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا دليل على أنهم جمعوا بين يقين القلب وبين العمل وهو نطق اللسان في الاحتساب وفي مسألة اللجوء إلى الله عز وجل. نعم. وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الآيات التي تتنزل ويزداد بها المؤمنون إيمانا تتضمن العقائد والأمور القلبية وتتضمن الأعمال، هذا شيء. الشيء الآخر أن الله عز وجل نسب الزيادة إلى الإيمان نسبة صريحة لا لبس فيها كما ذكرت. إذن فمحاولة تأول هذا الأمر فيه نوع تمحل وتكلف. نعم. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال حدثنا فارس بن مردوي قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد كفيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. يعني الحديث كما تعرفون لا يصح، كما قال في العلم لا يصح. نعم. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله ابن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البصري والعقيلي وابن علي والدار قطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي متروك. وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه كنسين لحدثهم بسبعين حديثا. نعم إذا الحديث لا دليل فيه ولا يصح الاستدلال به ولا تكون به حجة للمرجع. كما أن كما تلاحظون متنه تظهر عليه علامات الوضع والله أعلم. المتن مركب تماما على عقيدة المرجع التي ما ظهرت إلا في آخر القرن الأول. تلاحظون المتن مركب تركيب يناسب عقيدة المرجع في القول بعدم زيادة الإيمان ونقصان وبقول طائفة منهم ومن المتكلمين بأن نقص الإيمان يعني الكفر. يعني إذا نقص اختل كل. وهذا لا يستقيم لا مع النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ولا مع ما أجمع عليه السلف ولا مع قواعد الشرع المعروفة في مسائل التكفير. فإذا علامات الوضع على متن الحديث واضحة جدا. وكفينا في موضوعه كفينا الحديث عنهم من قبل أهل العلم لأن المستند لا يصح أبدا. نعم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل السادس لأن الأدلة متفرقة نوعا ما. الشيخ بعد ذلك الاستطراد استأنف الاستدلال على زيادة الإيمان نقصانا لأهل السنة والجماعة وهذا هو الدليل السادس. نعم. بعد الآيات الخمس. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة. وحديث شعب الإمام وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان. وأنا علشان نأخذ الأمور على تركيبها يكون الدليل دليل الإشارة إلى حديث شعب الإيمان الدليل السابع وحديث الشفاعة الدليل الثاني. والشاهد من حديث شعب الإيمان معروف سبق إيراده وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الإيمان بضعنا 70 شعبة وفي بعض الرواية بضعنا 60 ثم ذكر أعلاها وأدناها وهي من الأعمال. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ما تصل هذا عن الطريق وهي كلها أعمال. فعلى هذا فأن الإيمان يشمل الأعمال وإنه أيضا يزيد وينقص لأنه ذكر أدنى وأعلى. فالأدنى الأعلى إشارة إلى الزيادة والأدنى إشارة إلى النقص. وأن شعب الإيمان كذلك تتفاوت بين زيادة ونقص. ثم كذلك حديث الشفاعة ذكر أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة وفي بعض الروايات ثلاث أو في بعض في سياق الحديث ثلاث مرات أدنى مثقال ذرة من الإيمان لأن الحديث ورد متدرج أدنى مرة ثم أدنى مرتين ثم أدنى ثلاث. ذكر الثالثة منها لأنها تشمل أو تدل على المقصود بشكل أوضح. فدل على أن الإيمان له أدنى وأدنى وأدنى من أدنى مما يدل على أن الإيمان فيه زيادة ونقص لا سيما أن وصل الإيمان بالحبة وبنص الحبة وبالذرة وهي تتفاوت في الزيادة والنقص. وعلى هذا فإن هذا يعتبر أيضا دليل صريح على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا. هنا بدأ يستجل بأقوال السلف على أن الإيمان يزيد وينقص ذكر منها الدليل الأول قول أبي الدرداء. نعم. منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه ألموا نزل إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إكثار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. فيما سيأتي سيذكر أو سيشير إلى أقوال المرجع أو استدلالات المرجع إن صح التعبير والرد عليها. طبعا هو أنا أشار إلى الرد مباشرة كأنه بذلك ضمنها البراهين أو أدلة المرجع. فبدأ بالأول وهو أنهم زعموا أن عطف العمل على الإيمان يقتضي المغاير، أن العمل غير الإيمان، وسيرد على ذلك. نعم. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل مثل قوله عز وجل، يكون مثل قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، فكأنهم قالوا بأن من إن العطف عطف عمل الصالحات على الإيمان يدل على أنها تختلف عنها، وأن الإيمان شيء وعمل الصالحات شيء آخر. نعم. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما فسر هنا فسر الإيمان بذكر بمن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا يتضمن المعنى إيه؟ وجل القلب هو نوع من اليقين والإيمان، ثم أنه نوع من العمل، لأن الوجل لا بد أن يكون له لوازم. نعم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. هنا أفرد الإيمان ولا بد أن يستلزم الأعمال، أي أن هذه المعاني لا تتحقق للمؤمنين إلا إذا كانوا يعملون بمقتضى الدين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني. هنا عاد مرة أخرى على أدلة أهل السنة والجماعة. هناك أصلناها إلى رقم كم؟ ها؟ أدلة من السنة. ها؟ أي نعم، هذا التاسع أو العاشر. تاسع. نعم. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث: لا تؤمنوا حتى تحابوا. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وهنا نفى الآن في الدليل الأول لا يزني الزاني، نفى الإيمان عن الفاعل بعمل، نفى عنه بعمل يخل بالإيمان، وهذا دليل على أن العمل من الإيمان. وكذلك حتى تحاب، أيضا التحاب هو عمل وهو شرط للإيمان، بل هو أيضا يأتي من معنى من معاني الإيمان. وكذلك قول من غش من غشنا ومن حمل السلاح، نفى عنه ذلك بالعمل الذي هو الغش وحمل السلاح، وهذه كلها أعمال. نعم. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليس شعري، فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح، فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. يقصد هنا أن عطف العمل الصالح على الإيمان فإنه من معنى عطف الشيء على الشيء إذا غايره من بعض الوجوب وافقه في الأصل، خاصة في هذا المعنى. يقول إن كثير من ألفاظ اللغة العربية التي فيها ترادف إذا عطف أحدها على الآخر بقي الاشتراك على أصله ودل العطف على مغايرة من بعض الوجوه، وهذه قاعدة عند العرب لا تتخلف، وهي قاعدة معروفة معلومة وتستقيم في المصطلحات الشرعية أكثر من غيرها، وهو أنه إذا وجد في العربية إذا وجدنا لفظين مترادفين فإذا أطلق أحدهما لوحده دل على معنى الآخر، وإذا أطلق جميعا بقي الاشتراك بينهما ودل العطف على تغاير من وجه من الوجوه أو من بعض الوجوه. فالعطف فعلا يدل على المغايرة لكن في بعض الأمور أو من بعض الوجوه، ولا ينسى هذا يعني أي وجود المغاير من بعض الوجوه أن الترادف انعدم أو زال بل يبقى الترادف. دليل ذلك الفقير والمسكين، إذا أطلقنا كلمة فقير دلت على معنى المسكين لوحدها بدون أن ترد معها الأخرى، وكذلك إذا قلنا مسكين دل على معنى فقير، لكن إذا اجتمعت قلنا الفقير والمسكين بقي الاشتراك موجود، وهو أن بين الفقير والمسكين وجوه ترادف كثيرة، لكن عند العقل صار بينهم شيء من الفروق، وأن المسكين فيه معنى زيادة عن الفقير أو فيه معاني زائدة عن معنى الفقير، ومع ذلك وجوه الاشتراك بينهما موجودة وهي الحاجة ونحو ذلك من الأمور التي تقتضيها السياق. كذلك الإيمان والعمل الصالح وكثير من الألفاظ العربية، وعلى هذا إذا عطف الإيمان والعمل الصالح على الإيمان بقي الاشتراك موجود في أن العمل الصالح جزء من الإيمان والإيمان يشمل العمل الصالح، لكن العطف يدل على التغاير الجزئي الذي جاء من أجله السياق، سياق الكلام. نعم. والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة والإنجيل. طبعا عطف الإيمان على العمل الصالح، العمل الصالح على الإيمان هنا لا يدخل في هذا المعنى إطلاقا، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى أن ليس بينهما تباين كالنور والظلمة. نعم. نعم. ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. الثالث عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من النبيين ميثاقهم ومنك. وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين. طبعا ذكر مرتين للاختصاص أو لمعنى يخص المعطوف، دائما إذا عطف الشيء على كله أو على جزءه فإنه يدل على أن أحدهما اختص بشيء، والغالب أن المعطوف يكون أخص وأن له معنى يزيد عن المعطوف عليه. فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات دليل على أن هناك أهمية للصلاة الوسطى مع دخولها في أهمية عموم الصلوات، وعطف جبريل وميكال على عموم الملائكة يدل على هناك أهمية أو خصائص لجبريل وميكال مع دخولهما في خصائص الملائكة العامة، وكذلك عطف النبي صلى الله عليه وسلم على عموم النبيين يدل على أنه داخل في عموم النبيين وأنه اختص بأمر عظيم آخر، وهكذا يدخل حتى مسألة الإيمان والعمل الصالح أحيانا يدل على الخصوصية أو التنويه عن أحدهما. نعم. والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله فألفى قولها كذبا ومينا. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآيات. قال محمد بن نصر حدثنا من هنا إلا بدأ أو استأنف الاستدلال، استأنف الاستدلال لكنه بشكل غير واضح. في هذه الآية دليل أهل السنة على أن الإيمان الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأنه فسره بالعمل. نعم. قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فسر الإيمان بالبر. نعم. فقال الرجل ليس عن هذا سألتك. فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليه، فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، وتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. هذا من أصرح الأدلة وأكثرها دلالة على قوله السنة والجماعة، ثم أنه من الأحاديث التي حار فيها كثير من المرجع، لأنه فسر الإيمان بصراحة بأعمال الإسلام، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس إلى آخره. فهذا دليل قاطع على أمره، على أن الإيمان الأعمال تدخل في مسمى الإيمان دخولا أوليا، بل هي تفسير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الأمور فهي داخلة فيه، ليس على سبيل الاستلزام ولا على سبيل الشرطية، بل على سبيل التضمن، التضمن وهو أن الإيمان متضمن للأعمال، متضمن للأعمال، ليس على سبيل الاستلزام ولا على سبيل الشرطية، لأن تفسير الإيمان بالعمل بهذا الحديث تفسير صريح قاطع، وهو حديث صحيح، وإذا تكرر بأسانيد وبألفاظ أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا اللفظ الذي أخرجه البخاري ومسلم وكثير من أهل السنة. نعم. المسألة الثانية ها؟ إيه؟ المسألة الثانية دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن هذه الأمور تزداد عند الناس وتنقص. الناس يختلفون في إقامة الصلاة، أولا في معنى في شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شك أن الناس يتفاوتون في العمل بها والنطق بها والتزامها قولا وعملا، كذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس للمغنم، فهذه الأعمال من الأعمال التي تتفاوت بها العباد، فتفاوتها دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه فسرها بنفسها بالإيمان. نعم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب وهو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. هو تصنيف وتقسيم العباد هنا دليل على زيادة العمل عندهم ونقصه، وزيادة الإيمان ونقصه. فالسابق بالخيرات هذا يعني نزع إلى كمال الإيمان، والمقتصد عنده توسق في الإيمان، والظالم لنفسه نقص إيمان، نقص إيمان. وهذا كله راجع إلى الأعمال أيضا، لأن هذا معروف باللزوم بل بالضرورة، لأنه لا يمكن أن هذه الآية تنطبق على من لم يعمل خيرا قط أو من صدق فقط. فلو كان الإيمان هو التصديق لقيل أن المصدقين والذين آمنوا بما نصدقوا حتى لو لم يعملوا يخضعون لهذا التصنيف، الأصناف الثلاثة، وهذا لا يرد أبدا. بل العكس والصحيح هو أن الذين تفاوتت أعمالهم بين نقص وزيادة هم كلهم من المؤمنين الذين جمعوا بين التصديق والعمل، لكن منهم من اقتصد في العمل، ومنهم من سبق وعمل خيرا، ومنهم من ظلم نفسه بمعنى أن كثر خلطه. وبهذا يدل هذا التقسيم على الزيادة والنقص في الإيمان والعمل بالضرورة. نعم. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. نعم، باقي شوي. نعم. فكل رسول نبي ولا ينعكس. نقف عند هذا. على حال الكلام هنا يدل على أن هذه المعاني الثلاثة يتضمن بعضها بعضا بالضرورة ويستلزم بعضها بعضا أيضا. ومسألة العموم والخصوص هنا بين الإيمان والإسلام والإحسان، وبين النبوة والرسالة، ممكن أن تتبين لو تصورنا أن الإسلام والإيمان والإحسان عبارة عن دوائر، فنضع الدائرة الإحسان هي الدائرة الصغرى الضيقة، ودائرة الإيمان فوقها تحيط بها دائرة وسطى، ودائرة الإسلام دائرة كبرى. فإن إذا نظرنا إلى الإحسان من حيث عدد المحسنين وجدناهم كلة، لأن الإحسان دائرة ضيقة جدا، فالإحسان خاص من جهة أهله، ومن جهة الخصوص أي وجود الإحسان من العباد، وجود الإحسان من العباد فإنه دائرة ضيقة لأنه أعلى درجات الإيمان والإسلام. لكن من حيث معناه، من حيث نفسه، نجد أن الإحسان لا بد أن يستلزم الإيمان والإسلام، لأنه لا يمكن أن يكون هناك محسن إلا وقبل ذلك لا بد أن يكون مؤمن ومسلم، مؤمن ومسلم. فعلى هذا يكون الإحسان أخص من جهة، أعم من جهة نفسه، لأنه يشمل الإيمان والإسلام، فشمل الدوائر الوسطى والكبرى، وأخص من جهة أهله لأن المحسنين قلة، وإلا أن عمل الإحسان في العباد قليل، فيكون معناه قليل، معناه كبير، لكن عمله في الناس أو العاملين فيه قلة. كذلك النبوة والرسالة، يقصد بهذا أن لو وضعنا الرسالة دائرة صغيرة، فالنبوة دائرة كبرى فوقها، فعلى هذا فإن الرسالة لابد أن تتضمن النبوة من جهة نفسها، لأنه لابد أن يكون كل رسول نبي، لكن من جهة أهلها نجد أن الرسل أقل، لأن الله عز وجل يصطفي الرسل من الأنبياء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول في الحديث الذي قال عنه كثير ابن كثير أنه باطل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن إيمان يزيد وينقص، السؤال هل كانت هذه المقولة عن يزيد وينقص شائعة عند الصحابة؟ طبعا الشارح أورد كلاما للصحابة بعضه ثبت، لأنهم أشاروا إلى زيادة الإيمان أو طلب زيادة الإيمان، لكن كلمة الإيمان يزيد وينقص بهذا اللفظ لم تكن محل بحث بهذا الأسلوب، لأنها ما كانت محل إشكال في عهد الصحابة من أجل أن تبحث بهذا الأسلوب، لكن كانوا يصرحون بزيادة الإيمان كما ذكر في الأثار الواردة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للعالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة بين يدي الدرس. يقول السائل: ألا يكون العطف بين الإيمان والعمل الصالح هو للإشعار بأهمية العمل، وأن العباد يكون الخلل غالبا فيهم في العمل، فأكثر العباد يعتقدون ويصدقون ويقولون أن المؤمنون كما هو واقع في هذا الزمان في كثير من المسلمين، قصدهم ثم يتساهلون في العمل. أما أن يكون هذا من المقاصد فهذا أمر بين، لكن مع ذلك يبقى الأصل وهو أن الإيمان الأعمال تدخل في سمى الإيمان، وأنه إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فإن الإيمان يعني جوانب الاعتقادية القلبية، والعمل الصالح يعني ظواهر وشعائر الدين، كالإسلام والإيمان إذا اجتمع. أما يكون من مقاصد الشرع في مسألة عطف العمل الصالح عن الإيمان الإشعار بأهمية الأعمال، وأن التساهل فيها كثير أو من أكثر ما يكون في العباد، هذا صحيح. يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لما يتعلق بإنكار المنكر فيما يظهر؟ وهل يعني هذا أن الإنكار بالقلب هو آخر حد للإيمان مثلا، أو آخر حد الإيمان؟ الحديث يتعلق بدرجات إنكار المنكر، إنكار باليد لمن استطاع، والإنكار باللسان، والإنكار بالقلب. وإنكار بالقلب أيضا شيء نسبي، قد يزيد وقد ينقص، لكن إذا عدم الإنكار بالكلية فهذا دليل على عدم وجود الإيمان. إذا عدم الإنكار بالكلية بحيث لا يكون عند الإنسان إحساس ولا تمعر بوجود المنكر أو بمشاهدته ورؤيته، فهذا دليل على أنه ليس عنده إيمان. فعلى أي حال أقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني بمن لم ينكر بأدنى درجات الإنكار القلبي. فعلى هذا فالإنكار القلبي درجة. من الناس من يتمعر قلبه ويقشعر جلده من المنكر، ومنهم من يتأثر بعض التأثر، ومنهم من يشعر فقط بأن هذا منكر وتكرهه نفسه، لكن لا يتحرك قلبه كمن قبله. فعلى أي حال، فإذا لم يوجد أي شعور بالمنكر ولا حتى في القلب، فهذا دليل على تبلد الإحساس وعدم وجود الإيمان أصلاً.